في مصنع كانسو للمياه المعدنية بكوريا ازدادت كمية إنتاج المياه المعدنية بنسبة ضعف فاصلة اثنين بعد إنشاء العملية الجديدة لتعبئتها في البريميل البلاستيكي ذات قدرة آلاف الطن سنويا. ثم قام هذا المصنع بتخفيض كمية استهلاك الطاقة الكهربائية وزيادة قدرة إبادة الجرثوم عن طريق إنشاء عملية الغسل جديدا. وكذلك قام بإدخال نظام PLC للتحكم عملية إنتاج المياه المعدنية وتعبئتها في البريميل البلاستيكي إلى نظام الإنتاج الموحد، كما حقق الخلوة الجرثومي والكوباري. تشتهر مياه كانسو المعدنية على نطاق واسع في داخل البلاد وخارجها بفعالية كبيرة في علاج الأمراض مثل انجهاد الكبد والتسمين ومرض السكر والأمراض في جهاز الهضم.